دي نسايا وحكايتي وياها حكاية ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها مواعيد الخياطة ببالها فاكراها باليوم والساعة هي حاجة مهمة ورايحة لها زي اللي يكون عنده إزاعة والباقي ملهمش أهمية مش فاكرة أسألها في جوابات ليا مش فاكرة ايه الدهرية مش فاكرة ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها ان كان منكير وان كان روز وكوافير مش ممكن تنساهم والسينما ونمرة اللوز حطاهم صم وعرفاهم اما انا قمصاني مكوية مش فاكرة طب حلفت ايه الصبحية مش فاكرة تكونيش اتجوزت عليا يا اختي مش فاكرة ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها, فكروها.